سماحة الشيخ، هناك بعض الجماعات تعتبر من هو في صفوفها هو المستقيم، والذي ليس معها في حزبها أو جماعة في حزبهم أو جماعتهم غير مستقيم، وإن كان ملتزما بالكتاب والسنة، فما رأي سماحتكم في مثل هذه الأحزاب أو الجماعات؟ وجزاكم الله خيرا. هذا غلط. الحق واحد، دين الله واحد. المستقيم هو من يلزم الحق ويستقيم عليه، هذا هو المستقيم. أما الأحزاب لا، الله حذر من التفرق والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالذين يتفرقون، كل طائفة لها شأن، كل حزب له شأن، لا، ليس من دين الإسلام. الواجب أن يتعاون بالبر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق، وأن يكونوا شيئا واحدا في طلب الحق واتباع الكتاب والسنة.